كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا على الخير. إن شاء الله اليوم في حصة جديدة من برنامجكم هل تعلم سنتكلم عن القدر. والقدر أحبتي في الله لابد لكل شخص مسلم أن يعلم ما هو القدر حتى لا يتكلم بكلام مخالف لدين الله. فالقدر أحبتي في الله معناه أن الله قدر حصول كل شيء، سواء هذا الشيء كان خيرا أم شرا، إيمانا أو كفرا، طاعة أو معصية، كل ما دخل في الوجود هو بتقدير الله عز وجل. فقد قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وتقدير الله لا يتغير، تقدير الله صفة من صفات الله، ليس له بداية ولا نهاية. والإيمان بالقدر واجب، يجب الإيمان بالقدر، مش على كيف الشخص. فمن لا يؤمن بالقدر لا يكون من المؤمنين. بدليل ماذا؟ بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المعروف بحديث جبريل المشهور الذي سأل فيه سيدنا جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فأجاب عليه الصلاة والسلام قائلا: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. المعنى هنا لما قال تؤمن بالقدر خيره وشره، لابد هنا أنه ننتبه باش نفصل شنو معناتها بالقدر خيره وشره. القدر أحبتي في الله، نطلق الكلمة هذه ويراد بها معنيان، عندها زوز معاني. يطلق القدر بمعنى صفة الله، بمعنى تقدير الله، صفة من صفات الله، أي أنه يوجد الأشياء، أي يخلق الأشياء على وجه مطابق لعلمه ومشيئته الأزليين. الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء على ما هو عليه، جعل هذا الشخص طويلا ذاك قصيرا، هذا أسمر هذا أبيض، جعل ذاك الشيء حارا وذاك باردا بتقديره عز وجل. فهذا التقدير يطلق عليه القدر، يعني يقولوا له القدر وهو صفة من صفات الله. وصفة رب العالمين ما تتقسمش فيها خير وفيها شر، ما نقولوش مشيئة رب العالمين مشيئته هي فيها خير وفيها شر، ما نقولوش قدرة رب العالمين فيها خير وفيها شر، لأن صفات الله عز وجل كلها حسنة، ولله الأسماء الحسنى، أي الدالة على الكمال. ويطلق القدر، إذن قلنا القدر يطلق بمعنى الصفة، وعنده زاد معنى آخر لما نقوله القدر يطلق على الأشياء التي قدرها الله، يعني المخلوقات. نقول القدر ونقصد به مثلا الأشياء التي قدرها الله من إنس وجن وغير ذلك، وحركات وسكون ونوايا وخواطر، وكل شيء دخل في الوجود بتقدير الله نقوله زاد قدر. فهنا لما قالوا بالقدر خيره وشره، يعني نؤمن بأن الله موصوف بصفة القدر، وبأن الأشياء التي قدرها التي خلقها سواء كانت هالأشياء ذي خير ولا شر راهي كلها بتقدير رب العالمين. فيجب أن نؤمن أن حتى الخير والشر بتقدير الله عز وجل، هو رب العالمين. صفة القدر تقديره لهذه الأشياء يقال عنه تقدير حسن. أما الشيء الذي وجد مثلا، الله قدر أن يحصل مثلا خير لفلان، هذا يقال له شيء حسن، هذا خير الذي حصل معه. الله قدر حصول ليس الخير فقط، قدر حصول الشر. هذا الشر يطلق على المقدور أي على المخلوق وليس على صفة الله عز وجل، ولكن حاصله أن كل شيء دخل في الوجود حتى ترميشة العين بتقدير الله عز وجل. يقول كل شيء يعني سواء كان الخير أو الشر، الحسن أو القبيح، مش كيف ما يظن بعض الناس أن هذه الأمور الحسن والقبيح والشر وغير ذلك والكفر وهذه الأشياء سيئة يقولون بغير تقدير الله، لا يجوز. علاش؟ على خاطر اللي يقول أنه يوجد أشياء في هذا العالم تحصل بغير تقدير الله كأنه أثبت وجود إله آخر مع الله، كأنه يحب يقول أن الله مغلوب على أمره، والله غالب على أمره وليس مغلوبا. اللي يحصل في ملكه شيء هو لا يريده أن يحصل، هذا يقال عنه صفة نقص، يكون مغلوب، لا يستحق أن يكون إلها اللي تحصل في أشياء في ملكه وهو لا يريدها. إذن كل شيء يحصل في هذا العالم سواء كان خيرا أو شرا فهو بعلم الله وبمشيئة الله وبتقدير الله وبخلق الله. فلنسمع الآن لهذا الحديث النبوي الشريف، حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. علاش؟ لأن الله لا يتصف بالظلم، الله يتصرف في ملكه كيف يشاء، الله يحيي هذا ويميت ذاك، الله يرزق هذا رزقا كبيرا ويرزق هذا رزقا قليلا، الله يهدي فلان ويضل الآخر، الله يوفق هذا ويخذل ذاك، يفعل ما يشاء ولا يتصف بالظلم. إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يعني رحمة الله بنا، الله إدخاله المؤمنين الجنة، إدخاله الأتقياء للجنة مش واجب عليه، هذا من فضل الله ورحمته. إذا أطعت الله وإذا صليت وصمت وآمنت وكنت من الأتقياء ليس مزية على الله، الله غني عنا لا يحتاج إلى هذه الطاعات، الله أمرنا بالطاعة لنفعنا نحن، هو لا ينتفع عز وجل ولا ينضر بشيء، غني عنا لا يحتاج لشيء من مخلوقاته، لا سماء ولا أرض ولا إنس ولا جن ولا غير ذلك. فإذا رحم عباده هذا فضلا وتكرما منه وليس واجبا عليه، لأنه لا شيء على الإله يجبه. ثم قال الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام: ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا دخلت النار. حديث عظيم فيه من المعاني الجليلة والعظيمة التي لابد أن نقف عندها. قال عليه الصلاة والسلام: ولو أنفقت مثل أحد، أحد الجبل المعروف، يعني تصور أنت شخص ينفق يعني جبل من الذهب في سبيل الله لله تعالى، الله لا يقبله منه حتى يؤمن بالقدر. يعني إذا كان يؤمن بالله ويؤمن برسول الله ويؤمن بالملائكة ويؤمن بالكتب السماوية ويؤمن باليوم الآخر ولكن لا يؤمن بالقدر، لا يقبل الله منه شيئا، يكون إيمانه لم ينصح، لأن الإيمان بالقدر واجب. شو معناته يؤمن بالقدر؟ أي أن كل تحريك وكل سكون وكل نية وكل خاطر وكل إنسان وكل جن وكل حيوان والسماوات والأرض كلها بتقدير الله، لا يحصل في ملك الله شيء إلا ما قدر الله حصوله وشاء حصوله وعلم حصوله بعلمه الأزلي. ما شاء الله، هذا ما معنى التسليم لله حتى تؤمن بالقدر. وقال عليه الصلاة والسلام: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. شو معنى هذا الكلام؟ يعني إذا أصابك شيء سواء كانت رحمة أو بلاء فليكن في قلبك جزم ويقين من غير شك أن هذا الذي حصل لك بتقدير الله وعلمه ومشيئته. مش معناتها هو الأمر ذي لم يكن معناتها كان مش بش يصيبك، لكن فيما بعد صار يصيبك الآن. الله قدر في الأزل في اللابداية وشاء وعلم أن الأمر سيصيبك. لو يجتمع الإنس والجن على منع ذلك الأمر من أن يصيبك لا يستطيعون ذلك، بل لا بد أن ينفذ مراد الله، أن تنفذ مشيئة الله عز وجل. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذا أمر حساس جدا. أراه كثير من الناس في مسألة القدر يغلطوا، وكثير من الناس في مسألة القدر يبدأوا يتسألوا في أسئلة يعني لا ينبغي أن تسأل. أراه القدر يحتاج إلى معلم يعلمك ما معنى القدر والإيمان به، وشنية الأشياء التي لا ينبغي أن شخص يدخل فيها، لأنه اللي بشي بدأ يدخل ويحلل ويناقش وحب يعرف حقيقة هالقدر، لا أحد يستطيع أن يعرف حقيقة القدر. أنت روحك التي بين جنبيك هكا في وسط بدنك، روحك لا تعلم حقيقتها، روحك التي في بين جنبيك في جسمك لا تعرف حقيقتها، فكيف تريد أن تعرف حقيقة صفة من صفات الله عز وجل؟ الواجب علينا أن نؤمن به أن كل شيء بتقدير الله، وكل شيء سبق في علم الله وفي مشيئته شاء حصوله عز وجل. قال: ولو مت على غير هذا دخلت النار. يعني بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن من لا يؤمن بالقدر لا يستحق اسم الإيمان ويدخل نار جهنم، أجارنا الله منها. الآن سنتكلم أو نذكر كلاما عن أحد الصحابة في كلامه عن القدر، ألا وهو سيدنا علي رضي الله عنه، الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. ماذا قال سيدنا علي؟ قال: إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستيقن يقينا غير شك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويقر بالقدر كله. معنى هذا الكلام إنه اللي يقول إنه حبة رمل في قعر المحيط إذا تحركت ولو مليمترا واحدا يعتقد أن هذه ليست بتقدير الله، هذا لا يكون من المؤمنين. كل شيء بتقدير الله، كل شيء بعلم الله، كل شيء بمشيئة الله عز وجل. وقد قال الإمام الشافعي، وهو أحد أئمة المسلمين من أحد رؤوس المذاهب الأربعة المعتبرة على وجه الأرض الآن، ماذا قال الإمام الشافعي؟ قال أبياتا جميلة جدا في تعريفه وتفسيره للقدر. اسمعوا معي. قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، وهذا قبيح وهذا حسن. يفعل ربي ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل الله أن يحسن لنا الختام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.